البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. كله سلف ودين، سلف ودين، سلف ودين. سلف ودين، قصة محمود فوزي الوكيل، إعداد إبراهيم أبو الغيط، إخراج مصطفى أبو حطب. بس يا سعيد يا ابني ونفضي العزا، وكل ما جاقوم ناس تيجي وناس تروح. يا سلام يا سلام. أصل المرحوم الحاج يونس بيه ألف رحمة تنزل عليه، عيلته كبيرة قوي من أكابر البلد. أنعم وأكرم نبي نوليني طبق السلطة العظيم اللي جنبك ده. اتفضل يا حبيبي، طالع للمرحوم أبوك تقب وتغطس في السلطة. ها احنا وصلنا لحد فين؟ احنا وصلنا بقى لحد عند المعازيم اللي بتيجي والمعازيم اللي بتروح. معازيم؟ معازيم ايه يا واد؟ عيلة الحاج المرحوم الاكابر يا ماما. المعازيين مش المعازيم، ده ميتم، ميتم مش فرح. كل واحد بقى يا ماما، الفرح زي الميتم والصوات زي الزغاريد وال يوه واد يا سعيد. نعم يا ماما. انت هتهلوس يا واد. متأسف يا ماما متأسف، أصل بقى ساعة البطون تتوه العقول. ها كملي بقى، كملي كملي كملي. صليت على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وشوية والحاجة أنوار ميلت عليا وقالت لي. الحاجة أنوار دي مين بقى؟ مرات المرحوم يونس بيه. ما تخليك معايا ماما. أنا معاك يا ماما، بس لا نوليني بقى كوباية مية من فضلك بقى. الشوربة قدامك، اشرب منها لما تشبع. عطشان يا ماما والنبي عطشان. لا عطشان يا ماما، المية ساعة على أسنانك. يا ماما زوران والله والله العظيم زوران. اشرب شوربه واسمع الكلام، انت اسنانك بتوجعك والميه ساقعه عليهم والطبيخ سخن. حاضر. ها راحت الزغطه. راحت خلاص راحت. احنا وصلنا لحد فين؟ احنا بقى وصلنا لحد الزغطه السخنه بقى والشوربه اللي راحت الزغطه والزغطه. يا اختي الواد والله يا ماما عيب بقى حكايه الواد دي بقى. انا داخل على 40 سنه دلوقتي. 40 سنه وشعرك شاب وهتفضل عيل صغير. لحد امتى يعني بقى؟ لحد ما تتجوز وتخلف. ريحي نفسك، مش هتجوز ابدا. ايه هتفضل عيل عيل عيل بس، عيش حر. كفايه عليك سامي اخويا والجرمه اللي عنده، خمس عيال وامهم والسرس في السكة. سامي؟ سامي أخوك راجل وفاهم الدنيا. يا شيخة يا شيخة، ده لو كان فاهم الدنيا صحيح كان ربط على ولدين وفصل بالباقي، كان بدلة وصلح حاله. شوف يا اختي الواد، انت هتتدخل في حكم ربنا، كله برزقه يا ابني. غلط غلط. يا ست أم سعيد، غلط غلط. والصح ايه يا فالح؟ حبوب منع الحمل. أعوذ بالله، ده كفر. لا يا ماما، ده وفر. حبوب منع الحمل تملى الجيب، تستر العيب، تغني عن سؤال الغريب. واخوك سامع عيب في ايه بقى يا ضنايا؟ في الديون، في الديون اللي غرقان فيها لشوشته. وماله؟ مش بياخد منك؟ مش انت اخوه؟ الكلام ده لو كان بيمد ايده لحد غريب. مد الايد ما يعرفش قريب ولا غريب، السلف هو السلف والدين هو الدين. طب هات. اجيب ايه؟ فلوس. فلوس؟ ليه؟ اصلي حجزت. حجزت ايه؟ سينما ولا ديزل مجري؟ ايه حجزت الخميس التاني على طلعة الحاج يونس بيه. يونس بيه؟ جوستانت الحاج انوار. ايوه، الرحمة واجرة المقرئين وكل التكاليف من عندنا. الله اكبر، هي الرحمة على روح المراحيم بقت بالطابور والحجز زي فراخ الجمعية. يا واد هات اهو، كله سلف ودين. يا سلام، الايام بتجري وكل من العمر محسوب يا نينا الحاج. ايوه يا حاج انوار يا حبيبتي. خميس ورا خميس وعدد الزمن بيعد. أيام وسنين ولا راحوا عايشين معنا بذكرهم الغالية؟ الدوام لله يا حاج أنوار. هو حال الدنيا، ناس تتولد وناس تروح. أيوة، عجلة دايرة وبتدور ليل ونهار بتدور. دي مؤمنة يا بنتي، ودمعة الحي تحرق اللي مات. أنا اللي صعبان علي إن أنا الحاجة إن الدنيا تملي ضد. ليه يا حبيبتي؟ اسم الله عليك، ده المرحوم يونس بيه راح وساب لك الخير والستر كله. مستورة والحمد لله، لكن الفلوس مش كل حاجة. الفلوس ما تسويش لحظة حنان شفتها مع الحاج يونس. ده ما كانش جوزي وبس، ده كان أبويا وأخويا، ده كان عيلتي كلها. أيوة الله يرحمه، ما كانش يستحمل عليك الهوى الطاير. وآه يا نينا الحاجة، لو قلت مرة آه يفضل سهران الليل بطوله جنبي. أول مرة شفناك أنت والمرحوم في أرض الحجاز قلت للمرحوم أبو سعيد، ده بين عليها بنته يا حاج. كل الناس كانت بتقول علي بنته، وكان الله يرحمه يضحك ويقول لي نورة، الناس يا نورة مستكترين علي إنك تبقي مراتي. ما هو يا أخت الله يرحمه كان من دور المرحوم أبو سعيد. ولا لما كنا نروح مكان مع بعض وكان يتقدم لي عريس علشان يخطبني منه، يضحك ويقول له أنا موافق بس خد رأي العروسة يا ابني. تعرف يا نينا الحاجة، أنا والنبي حاسة إن الدنيا بقت كلها سواد في وشي من بعض. اسم الله على شباب. بكرة يا حبيبتي ربنا يعوض عليكي بابن الحلال اللي يريح قلبك. بتقول إيه يا نينا الحاجة؟ بقول أنت صغيرة وشابة وجمالك مش على حد. أنا أتجوز بعد الحاج يونس؟ الله، وماله يا بنتي، مش أحسن من كلام الناس عليك؟ يا خبر يا نينا الحاجة، بقى الدنيا دي هتجود عليا بملاك زي الحاج يونس بعد كده. يا بنتي ولاد الحلال كتير. لا يا نينا ما تقوليش كده، انت مش عارفة الحاج يونس كان بالنسبة لي ايه. ده هو اللي فتح لي باب الجنة، هو رضوان اللي خد بإيدي ونشني من الوحل اللي كنت عايشة فيه. وحل ايه؟ هو اللي غسلني من كل الذنوب، هو اللي سطرني في طوب الشرف والعزة، هو اللي عرفني طريق اللقمة الحلال، هو اللي رفع راسي لما حملت اسمه وبقيت من عيلته. عيلته اللي وقفوا كلهم ضده لما عرفوا ان اتجوزني. ليه يا بنت اسم الله عليكي، احكيلي يا حبيبتي، قولي فضفاضي. اقول ايه وعيد ايه، دي حكاية طويلة وعريضة يا نينا الحاجة. صباح النور يا فندم. الأستاذ سعيد موجود؟ موجود يا فندم، نقول له مين؟ مدام لولا. حاضر يا فندم، دقيقة واحدة. أدخل. أيوة يا عبدو. مدام لولا يا فندم عايز حضرتك. لولا؟ ممكن أدخل؟ ها؟ لولا، أهلا أهلا أهلا وسهلا. يحصل حاجة لو قعدت؟ لا أبدا، اتفضلي. يا عبدو هات حاجة ساقعة بسرعة. لو سمحت خليها قهوة سادة. حاضر يا فندم. خلي الباب مفتوح يا عبدو. حاضر. انت خايف نقعد مع بعض والباب مقفول علينا ولا ايه؟ لا أبدا. أفهم من كده اني مفيش ستات بتخش مكتبك؟ اسمعي، انت عرفتي مكتبي منين؟ من قلبي. من قلبك؟ سألت قلبي ودليني، أصله خوتني عليك، مسهرني محيرني، سعيد وحشني، هو نسيني ولا فاكرني؟ ويفضل يسألني لحد النهار ما يطلع. ما بنامش، ما باكلش، ما بشربش، عايش على الدخان ولا عليه. يا سلام، تاخد سيجارة؟ متشكر، أنا ما بدخنش أثناء العمل. ليه؟ قاعد في أتوبيس؟ لولا هانم. نعم. من فضلك اقعدي مكانك. لا انا مرتاحه كده. لولا هانم اقعدي على الكرسي احسن، القعده على المكتب متعبه. لولا هانم. نعم. من فضلك سيبي الجاكيت. بعدين لك الكرفات. لولا هانم لو سمحتي. انت ليه بتهرب مني؟ احنا ما فيش بيننا وبين بعض اي حاجه ابدا تخليني اهرب منك. والحب اللي بيننا؟ حب ايه اللي انا جايه اقول لك عليه؟ لولا هانم اسمحي لي اقول لك ان اللي بيننا مش حب. امال ايه؟ تقدر تسميه ارتياح نفسي. انت كنت في حالة نفسية وحشة في فترة معينة وانا وقفت جنبك لحد ما بقيت كويسة، واظن دلوقتي تقدر تعتمدي على نفسك. سعيد افندم، ما تحاولش تلف وتدور بيا. قصدك ايه يا لولا هانم؟ قصدي انك فهمني كويس قوي، والحالة النفسية اللي انا كنت فيها انت فاهم انك انت السبب فيها. انا؟ ايوة. تقدر تقولي انا اتطلقت من شكري علشان مين؟ عشان كنت تعبانة معاه. انت كنت سبب التعب اللي انا فيه. طب عايزة ايه بقى؟ عايزة اتجوزك. نعم تجوزيني. ايوة اتجوزك. قطي صوتك من فضلك. اتجوزني اتجوزني وانا اقطع لساني من اللغلوغ، ابقى خارسة. ما اقدرش. ليه؟ ما عندكش فلوس؟ مش حكاية فلوس. ما عندكش شقة؟ ولا حكاية شقة. ايه مش حلوة؟ لا مش حكاية حلاوة. عجوزة؟ ولا حكاية سن. فرستيني. قطي صوتك. امال حكاية ايه؟ حكاية مبدأ. مبدأ؟ ايوة مبدأ. انا عهدت نفسي لا يمكن ابدا اربط حياتي الغالية بواحدة من بنات حواء، واحدة عاشت طول عمرها من لحظة ما وعيت على الدنيا وهي عماله تدور على واحد غلبان من ولاد أبونا آدم، واحد لا بيه ولا عليه، وهب ستوب تروح مسكاه من زمارة رقبته وتضغط تضغط تضغط تضغط على زوره وينزمر تخنقه. ونطبل ترقص له وتخبله وتهبله رقصة الموت، رقصة النحلة والدبور. ياي ايه اللي انت بتقوله ده؟ الحقيقة الحقيقة يا لولا هانم، الحقيقة اللي بتكشف الوهم الخادع اللي اسمه الجواز. أفهم من كلامك ده إنك مش ناوي تتجوزني؟ والله أعتقد كده، لكن أنا ناوي أتجوزك. نابك على شغلة. أنا وإنت والزمن طويل، أشوفك إمتى؟ تاني ضروري. ما تنسي بقى. أبقى نسيت حياتي؟ لا وحياتك. هشوفك إمتى؟ ليه ليه ليه ليه؟ أصلي بحبك بحبك. القهوة. ايه ده؟ عبدو عبدو. ايه ايه مين؟ في في في عبدو في. ايوه في. حط عبدو في البتاع ده. ولا حاجه دي. اصل القهوه من غير وش. ماما. ايوه يا سعيد. فين البيجامات؟ البيجامات كلهم مغسولين. امال يعني هلبس ايه؟ اتصرف، خلينا نلحق الظهر حاضر احسن يروح مني. طيب فين البيجامه من نص رجل؟ عندك في الدولاب. ايوه اهي. ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ ايه؟ دي الجاكيته ما فيهاش ولا صغار. يوه ما تخوتش دماغي بقى، خلينا اصلي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ايه الاكل ده كله؟ عندنا ضيوف ولا ايه؟ الحاجة انور معزومة عندنا على الغد. يلا خش اوضتك وانت عامل كده زي البلياتشو اللي الحاجة انور تقول علينا مش قادرين نكسيه. تطلع مين بقى الحاجة انور دي اللي عاملة حسابها قوي قوي قوي بالشكل ده؟ الله اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ايه ده ايه ده؟ هو الكم التاني راح فين؟ ايه ده؟ انا متاسفه جدا، الجرس الظاهر معلق. هو ايه ايه ايه الجمال الرباني ده؟ هو الجرس هيفضل يرن كده يا استاذ. استاذ غريبه الله. هو بيبص لي كده ليه؟ الله اكبر. حي حي قيوم، واحد احد واحد احد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا. طب كويس اهو سكت لما عزمت عليه. هو ايه ده اللي انا عزمت عليه ده؟ الجرس. هو دايما يعلق كده. لا لا لا ده اول مره بس. يا خبر. ده انا ما لحقتش احط ايدي على الزرار وراح معلق على طول. معذور بقى معذور. حكم الالماس لما يجي عليه الطيار كده بيعمل ماس، والماس بيعمل كهرباء، والكهرباء بقى تخلي الجرس كده يبقى يرن ويقعد يرن. هم مسمين الجرس جرس ليه؟ ها؟ ليه يا ترى؟ عشان الجرسة اللي بيعملها. يا عيني يا عيني يا عيني على صفين اللول يا عيني. انا حورية. لا انوار. من المريخ بقى ولا من السماء؟ انا انوار حرم المرحوم يونس بي. ايه مش معقول. هو ايه اللي مش معقول يا استاذ؟ بقول يعني مش معقول الجرس كده يعلق لوحده كده من البتاع. هي ست مسعيد. انا انا انا انا اللي سعيد. والنبي. هو انت سعيد؟ سعيد سعيد بتشريف سعادتك. سعيد ابن الحاجه ام سعيد اللي جوزها المرحوم ابو سعيد اللي هو انا. انا سعيد. اهلا وسهلا يا سعيد. اهلا يا طنط. اهلا يا طنط. الله الحق الجرس علق تاني. عزم عليه. يا حي حي حي يا قيوم يا واحد احد. سكت لوحدي. مين يا سعيد؟ دي طنط سعيده يا ماما. لا يا ابني لا يا حبيبي. انا انوار يا روحي. انوار طنط. انوار يا ماما. انوار يا انوار. انوار بالعلطه كده يا ماما. انوار انوار. اهلا يا حاج. افتح الصالون يا سعيد. حاضر حاضر يا ماما حاضر. اتفضلي اتفضلي يا طنط انوار. اتفضلي اتفضلي. جايه لك حالا يا حبيبتي. على مهلك يا نينا الحاج. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي خلق وصور. بقولي هي نينا الحاجة بتصلي؟ آه والله بتصلي، دي من حسن حظي. بقول إيه، أفتح لك البلكونة ولا؟ لا لا لا. طيب كويس كده. كويس أوي أوي. طب أنا أوريك النجفة ولا؟ الدنيا منور. يا سلام بوجودك، والله بوجودك. متشكرة. الله الله الله الله، أحلى متشكرة سمعتها في حياتي. هو حضرتك؟ أنا سعيد، سعيد ابن الحاجة أم سعيد. محاسب قانوني. إيه محاسب؟ أيوة محاسب، وعندي 40 رابيعا و لسه ما اتجوزتش. واضح. وهوايتك المفضلة إيه؟ لا لا لا لا لا، أنا من البيت للمكتب ومن المكتب للبيت سيرا على الأقدام. بقول لك واضح إنك رياضي عظيم. والله أنا كنت بطل الجامعة في التنس، إنما بقى عمري ما كسبت ماتش واحد. ويا ترى الهدوم اللي حضرتك لابسها دي هدوم التنس؟ لا دي بجامة. والنبي بجد؟ اه والله العظيم. تعرفي اصلي هدوم التنس بقى حاجة تانية خالص، هدوم التنس بقى ايه كده، شورت ابيض كده وفانيلا بيضة وجزمة كاوتش بيضة. وايه كمان يا استاذ سعيد؟ هو انا واقف قدام حضرتك كده بالنص رجل ونص كم دول من بدري، من ساعة ما فتحت لي الباب والجرس كان معلق. يا خبر، يا لهو يا لهو يا لهو يا لهو يا ماما ماما ماما ماما ماما يا واد تكفيني على خلقتك. ماما ما شافتني يا ماما، شافتني شافتني. شو وانت بالشكل ده؟ اه سواريه من غير كميه ولا رجليه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. تعرفي كانت فاكراها هدوم التنس. ماما تعرفي دي حلوه بشكل، حلوه قصدي يعني عبيطه بشكل. والله ما في حد منك. اي والله والله فعلا حد يقابل ضيوفه بالهدوم. والله هو فعلا هو خش البس بقى. طيب طب هو فعلا تعالى هنا. ايه موديك المطبخ؟ هو ايه هو المطبخ من هنا؟ امال هيقط منين؟ قط منين؟ الحمد لله، سفرة دايما يعنينا الحاج. يدوم عزك يا دنايا. اتفضلي بقى يا طنط، اغسلي ايديكي بقى. وريها السكة يا واد. حاضر حاضر حاضر. من هنا يا طنط، من هنا. اتفضلي اتفضلي بقى يا طنط، اتفضلي. وبعدين معاك ايه حكاية طنط دي؟ ليه يا طنط؟ هو انت هتعمل زي نينا الحاجة كل ما تندهلك تقول لك يا واد يا واد؟ لما خليتني افتكرت انك عيل صغير بصحيح. ظنك في محله يا طنط. اسف اصل انا بالنسبة لماما عيل، وعيل جدا كمان. ما يغركيش الشعر الابيض، اصلها ماما دي قلبها ابيض. وبابا الله يرحمه كان قلبه ابيض، يعني الحكاية كلها ابيض في ابيض وراسه. اتفضلي بقى، اتفضلي الفوطة بقى. طب يا سيدي هات. لا مؤاخذة، الفوطة وقعت عندك. اتفضل. الله، هي الفوطة ماسكة في الأرض كده ليه؟ علشان أنت دايس برجلك عليها يا أستاذ. يا نهار أبيض، لا مؤاخذة أعمل إيه بس يا طنط؟ لا مؤاخذة، أصل الواحد عازب طول عمره زي ما أنت عارفة كده، الواحد ما بياخدش باله من حكاية الفوط. لكن إيه اللي خلاك تعيش عازب لحد دلوقتي؟ خيبة بعيد عنك، كنت غاوي فلسفة هايفة عكت على دماغي وشيبت شعري. لا لا لا يا أستاذ سعيد، أنا مش معاك. انت لازم تسمع كلام نينا الحاجه وتتجوز بقى. حاضر. ما هو الحقيقه انا من ساعه ما حضرتك ما شفتيني، ما شفتيني وانا لابس لبس التنس ابو رجل نص رجلي ده ونص كم ده، وانا بصراحه كده يعني غيرت رايي خالص كده. اه طيب عال، يعني نويت تتجوز فورا؟ فورا على الاقل الواحد يلاقي كده بجامه بكمين وبرجلين كده. يعني لو خطبت لك واحده على ذوقي توافق عليها؟ طبعا. هلا ده اذا كان الجرس رن من قبل ما تلمسيه. خلاص يا نينا الحاج، انا كلمت الاستاذ سعيد وهخطب له على ذوقي. قلت له على تهاني بنت ست ام فتحي. اسمع، هروح معاكي اشوفها وهخليه يوافق ان شاء الله. القهوه يا طنط الحاجه، القهوه. اتفضلي بقى يا ست ماما القهوه. ودي بقى قهوتي، اتفضل اشرب. اتفضل. ايه ده؟ انت لقمت القهوه يا واش؟ ده انا لقمتها بن وسكر يا ماما. ليه؟ لا وانت الصادق، بن وملح يا استاذ سعيد. استني كده. ده فعلا ده فيها ملح. اه ومش عارف الملح من السكر يا فندم. عليك انت بقى يا ماما، حط الملح في علبه مكتوب عليها سكر، وحط السكر في علبه مكتوب عليها ملح علشان تخم النمل يا طنط. يا طنط الحاجه انوار تخم النمل، هي اصلا تخم النمل. ايوه تخم النمل طبعا. لا لا لا انا ما اتخمتش طبعا عشان انا بعرف اقرا، انما النمل بقى ما بيعرفش يقرا. والنبي عنده حق يعني الحاجه. ايوه ايوه يا اختي حميله، ما انتوا اتفقتوا عليا وسلمك زمامه. اقعد اقعد يا واد مع الحاجه انوار واسمع كلامها على ما اقوم اعمل لها القهوه اللي تروق مزاجها بقى. قومي قومي تفضلي انت يا ماما، تفضلي. تسلم ايديك. السلامه يا ماما. تسلم ايديك. السلامه يا ماما. مع السلامه. مع اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا يا طنط. اهلا يا ابني. اهلا بيك. اهلا اهلا اهلا وسهلا. هو حضرتك قلت لي انك بتشتغل محاسب؟ ايوه يا طنط الحاجه. على كده بقى تعرف الاستاذ كمال خليل المحاسب. كمال خليل ده زميلي، ده احنا اصدقاء. ايه انت عايزه منه حاجه؟ ايوه عايزه اصفي حسابي معاه. حساب ايه؟ حساب كتير مش عارفه له اول من اخر، وبصراحه كده حاسه انه مش مظبوط معايا، خصوصا بعد وفاه المرحوم يونس بيه. ازاي ده؟ انا اقابله فورا. يا ريت ونستدعى الامر ان اكون معاك، انا ما عنديش مانع. ده انا تحت امرك يا انوار هانم. ولد طنط الحاج انوار من فضلك. وطارق وست سناء، هاتيلي الخرزانه يا منى. انا تحت الكنبه، اللي هيقول لي بابا على مكاني يبقى خير. ولا جوه الصنداله يا خبر، ازوغ على المطبخ عند ماما وسايس يوم وشام زي الدنيا كده. اتفضل يا بابا الخرزانه اهي. هم راحوا فين؟ راحوا فين ولاد الاباتسه دول؟ طارق فوق الصنداله يا بابا. ايه يا بابا انا خالد مش طارق. طب انزل، تعالى انزل. وفين الولد اللي اسمه طارق؟ انا في المطبخ يا بابا، بساعد ماما في المطبخ. طب اطلع بقى من تحت الكنبه يا روح ماما. مش فاضي يا بابا، بساعد ماما في المطبخ. بقشر البصل. لا لا انا اللي بقشر البصل يا بابا. انت هناك يا بنت. يا عيش البصل بتقولي سيهان كده من السكيش وانت فوق راسي وكده. اطلع يا ولد يا طارق اطلع. مين خان اللي قالك على مكاني يا بابا؟ حضرتك يا ناصح. انا؟ طب نوني الخرزانه علشان اقدم حضرتك. ولد هات الخرزانه يا ولد. هيا طارق اجري يا طارق. ورايا يا بابا. انا مش هسيبه. طارق بابا وراه. طارق نطع كلب. بابا وراه. ماما ما قدرش على المطبخ. علاش تمنه؟ خدها طارق. بابا قام كتفه لمسكت في طارق. كتف قانوني. طارق وقع الخرزانه قدامه، خدها تاني. بابا قرب منه. طارق بيغزل بابا يمين شمال يمين شمال. طارق طلع من بابا من ناحيه اليمين. شوف يا طارق قدامك الحمام، خش ابعد على نفسك يا طارق. بابا اسكت. تعال هنا. تعال انت كمان يا كابتن خالد. لا يا بابا كده يبقى فاول. شوف الباب يا منى، شوف الباب يا منى. مين؟ عمو سعيد. عمو سعيد يا بابا بص وراك. سعيد اهلا اهلا اهلا. انتوا بتجروا؟ انتوا انا مش عاتقكم والله ما عاتقكم. هو انت هتفضل طول عمرك ما تعتقهمش يا اخي؟ مغلبيني يا سعيد يا اخويا، عاملين البيت ملعب كوره. وحضرتك بقى واقف لهم حكم بخرزانه. ها مش عارف انام دي ساعه بعد الظهر. خلاص خلاص حرمت اخلف. ايوه ارتاح انت بقى وسيب حكايه الخلف دي علي انا. انت سايبني محافظ على شجره العيله لوحدي ومش عايز تحط في عينك حصوه ملح وتتجوز؟ خلاص يا سيدي هتجوز. ايه انت بتقول ايه؟ هتجوز؟ مش معقول. وحياة ماما ازايها؟ مخصماني. ليه؟ عشان شمت اني هتجوز. دي حقها تفرق شربات وتفرقوا مرتين كمان، مرة علشان هتتجوز ومرة عشان عقلت. يعني انت موافق؟ انت الاول في حالة طبيعية؟ لا والسبب هي ماما. لا يا اخي انوار صاحبة ماما. انوار مين؟ انوار انوار من السماء. انوار وهي انوار. تعرف من ساعة ما شفتها مش عارف اشتغل، مش عارف اكل، مش عارف اشرب، مش عارف اعمل. منى يا منى. نعم حرام يا بابا. اندهي مامتك بسرعة بسرعة. اقعد يا سعيد يا حبيبي اقعد اقعد. اسم الله عليك ده انت عرقان خالص. تعرف تعرف يا سالم من يوم شفتها مش عارفة تلم على بعضي ابدا مش عارفة تلم على بعضي خالص كده هو. طب والمبادئ والمسل؟ انا مش ممكن اسلم حياتي لعزرائيل اللي لابس جلد بنات حواء. نسيت كل شيء نسيت حتى نفسي. اهلا اهلا يا سعيد ده احنا زرنا النبي. كانت هي وماما مع بعض في الحجاز وكمان حاجه بتصلي الوقت بوقته. هي مين؟ استني يا سامي استني. وعندها كم سنه من دور ماما كده؟ ابدا دي في عمر الربيع. ورده يا سامي يا اخويا ورده ورده بلدي مفتحه. هي مين يا جماعه؟ عروسه سعيد يا سامي. مش معقول عروسه. بس مش عايزه ولا كلمه منك ولا من جوزك. ليه بس يا نينا؟ مش انت اللي عايزه تجوزي سعيد؟ ايوه يتجوز بس بس بحق وحقيقي مش اي واحده. والحاجه انوار مالها يا ماما؟ ملوش لازمه احنا عندنا ولايه بدل البنت ثلاثه. طب ما تفهمينا يا نينا ان كان لا سمح الله فيها شيء نبعد سعيد عنها. انا متهيالي لو كان فيها شيء كده ولا كده ما كانش يونس بيه الله يرحمه اتجوزها. يونس بيه ده كان راجل مخطوط. يعني وقع فيها وهي ست مش كويسه؟ ازاي يا ماما؟ اصله شافها وهي متحزمه وترقص في فرح بنته وقام يتكلم عليها. كانت معزومه يعني ليلتها وقامت رقصت؟ لا كانت بتشتغل مع العوالم رقاصه. ايوه رقاصه رقاصة درجة تالتة في الكبريهات. أطلعت تهز يمين وشمال زي الفرخة المذبوحة كل ليلة وسط السكارة. أرقص رقصة الموت على صوت مزمار عليل وطبلة كلت وملت من صوابع جامدة أسيا بتدق عليها واحدة ونص. ورقصني يا جدع. وماله يا أنوار؟ أنا شخصيا ما يهمنيش. أنت بتقول إيه؟ حتى بعد ما عرفت اني كنت رقاصة درجة تالتة في الكباريهات؟ حتى لو كنت درجة عشرة الدرجات عمرها ما كانت قياس للإنسان أبدا لأن الإنسان هو اللي نظم وحدد الأرقام مش الأرقام هي اللي نظمته وحددته. والماضي؟ ما فيش إنسان من غير ماضي. الماضي هو البداية بداية التجربة وكل إنسان جوه التجربة بيتعلم. ما فيش إنسان بيتعلم وينجح على طول لازم يعطر في السكة. المهم انه لما يقع يقوم يواصل المسيره وكفايه عليه انه التعلم هو وقع عليه. استاذ سعيد من غير تكليف يا انوار موافقه نتجوز؟ ايوه بس بس بس لازم نينا الحاجه توافق الاول. احنا اللي هنتجوز مش ماما. ايوه لكن من غير تردد احنا مش صغيرين. موافقه؟ ايه سكت ليه؟ سيبنا افكر. طيب بكرة الساعة 5 هستناكي في برج السعادة. عن إذنك. مع السلامة. أستغفر الله ليه عملت كده بس ليه عملت كده؟ أنا بوست إيدك اللي ملست على مقام الرسول بعد ما رمت كل الذنوب ورجعت طاهرة شريفة. خير خير يا دكتور حسن. طمنا على المعروف. يظهر ان هنامت زعلانه. اصل سعيد مشي وساب البيت. ليه راح فين؟ اتجوز. طب ودي حاجه تزعل؟ اصل الجوازه الغرض يا دكتور المهم صحتها. على كل حال انا كتبت لها العلاج اللازم وحفوت بعد بكره. متشكر يا دكتور حسن. يعني تفتكر حضرتك ربنا هيسهل وتتكلم وترجع لحالتها من تاني؟ عدم كلامها ناتج من اضطراب نفسيتها. المهم احنا نعالج الضغط والسكر وان شاء الله خير. اتفضل يا دكتور. متشكر. سلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا عيني. يا ليلي لا. ولا كمان ولا يا عيني يا عيني. يا ليلي يا ليلي لا. ايه ده كله ايه ده كله ايه ده كله ده انت رقصه بريمو بريمو والله بريمو. صحيح والنبي صحيح. الله ايه انت بطلت رقص ليه؟ اخ عيب. اقفل الريكوردر بقى. الله. مالك يا انوار؟ سلامتك يا عيون انوار. اصلي أصلي بقالي زمان ما رقصتش. إنما إيه؟ إنما إيه؟ يعني أيوة يعني لا يا ليلي لا يا ليلي لا يو نسيت بقى. على فكرة أنا رقصت علشان خاطرك أنت بس. ربنا يسامحني، أصل حلفت على مصحف إن ما رقص أبدا طول ما أنا عايش. حتى لو طلبت منك ترقصي لي أنا؟ إيه ده أنا روحي علشانك بس. أنت بترقصي لجوزك يا حبيبتي؟ يعني مش حرام؟ حرام إزاي وأنت جوه قلب الحلال؟ صحيح والنبي يا سعيد. صحيح وحياة أنوار. أنت بتحلف بحياتي؟ حياتك هي اللي نورت حياتي. يعني عجبك؟ ده انت رقصة درجة أولى، درجة خصوصي. يبتك يا سعيد، أمال بقى لو شفتني زمان والناس هتتجنن على نمرتي. كنت هخلي الكباريه ضلمة. يوم دول ياما اتخانقوا علشان. أنا ما كنتش هخليهم يتخانقوا عشانك أبدا. إزاي بقى؟ كنت هخطفك واجري. آه زي ما خطفت قلبي مني أول مرة شفتك. انت السبب. إيه أنا برضو سبب؟ ولا جرس الباب بتاعكم؟ الجرس ده كان إشارة تلغراف من قلبي لقلبك. تلغراف ناقص رجل وناقصكم، ما مش كده؟ تعرفي حاجات كتيرة قوي كانت ناقصاني، كانت ناقصة من حياتي، وكل حاجة كملت لما شفتك. قولي وكان مكتوب إيه في التلغراف يا ترى؟ 4 كلمات. هي دي أنوار عيني. الله. تعرف وانا كمان قلبي كان كاتب لك تلغراف من كم كلمه. يوه كلام كتير ملوش عدد، قد عمر اللي راح وعمر اللي جاي. احب انوار. روح انوار، عيون انوار، حياه انوار. اهلا اهلا اهلا يا استلولا هانم. اهلا يا عبده. الاستاذ موجود؟ الاستاذ مسافر يا است هانم، نزل العزبه. عزبه ايه؟ عزبه الست هانم. هانم مين؟ مراته. هو الاستاذ الكاوس. كل سنه وانت طيبه، ده بيقضي شهر العسل. شهر العسل؟ الله، هو حضرتك ما عرفتيش ولا ايه؟ واتجوز مين؟ قصدي من امتى يعني؟ اصلي عايزه ابعت له اهنيه. تعرف عنوانه؟ ايوه يا فندم، بس هو هيرجع كمان 15 يوم بس من العزبه. طب اذا كان في العزبه تليفون لو سمحت اديني النمره. حاضر، دقيقه واحده. اتفضل. بقى اتجوزت يا سعيد، والله عال. وتطلع مين دي بقى اللي عرفت توقعك يا بطل؟ انا. وليه عملت كده؟ مش انت حبيبي؟ مش انت جوزي؟ ايوه. يبقى كل شيء ملكي لازم يبقى ملك. ايوه بس انا مش موافق. ليه يا سعيد؟ انا لما جوزتك يا انوار ما كنتش اعرف ان عندك عزبة 20 فدان. وانا ما اقدرش يبقى عندي عزبة واتجوز واحد ما عندوش عزبة. يعني ايه؟ يعني انا اتنزلت لك عن العزبة علشان انت مالك قلب صاحبة العزبة. خد عقد التنازل، ولما ننزل مصر ان شاء الله ابقى سجله يا حبيبي. اغلى شيء فيه انك ماضي عليه، عشان كده انا شلت حتة الورقة اللي عليها اسمك. سعيد ليه قطعته؟ عشان الحب يفضل بينا على طول. أنوار أنت أغلى من أنك تشتري حبي بعد ما وهبت لك كل حياتي يا حبيبي. الله الله الله، سعيد ماشي على طول ليه؟ هنروح، الليل مسى علينا. لا الشمس لسه ما روحتش. تعال نقعد تحت الجميزة العجوزة دي. تعال نقعد شوية نودع الشمس وهي مروحة. أنا أصلا أحب الغروب قوي. أنوار. نعم. أنت ليه بتحبي تودع الشمس وهي مروحة؟ عشان لما أقابلها بكرة أصبح عليها وأحكي لها عنك. كده؟ يعني الشمس عارفة كل حاجة عننا. من يوم ما شفتك وهي صاحبتي، ومن يومها حياتي نورت. وبتحكي لها إيه عني بقى؟ دي مش هي بس اللي بحكي لها عنك. أمال إيه؟ ده مفيش شيء بتشوفه عينيا إلا وحكيت له عنك. حاسب إحنا سيبنا الجميزة. نقعد بعيد شوية عنها. ليه؟ أصلي بخاف من السقية المهجورة. إيه؟ بتخاف؟ أيوة بتفكرني بحياة الجمد قبل ما أعرفك. الحقيقة امبارح وإحنا قاعدين جنبها سمعت صوت عجوز بيتكلم من بعيد قوي. كان بيقولك إيه؟ كلام مش متفصل لكن كان بيقول. خلي بالك يا سعيد، اوعى تقع في بير الساقية يا سعيد، الساقية مهجورة والمية معطنة. سعيد سعيد حاسب يا سعيد، الكريتة نازلة في الترعة، امسك اللي جنب كويس. يا سويلة سويلة الحقنا يا سويلة بجري شوية. حاسب يا سعادة البيت، ايدك يا سكان. متشكرة متشكرة قوي يا عم سويلة. على مهلك يا بيه. الحمد لله. يظهر ان الحصان عطشان فجلح على ترعة. لا يا بيه، ده خيل عربي اصيل ما يجنحش على الخطر حتى لو مات من العطش. يا مدبولي يا مدبولي. ده مدبولي واقف حراسة على الدوار. طب ايدك معاه نرجع بالكريتة لحسن مغروزة فوق على الترعة. يلا يلا يا جماعة. اوبا. مين ده مين ده مين ده؟ ده مدبولي مدبولي. يلا التليفون من مصر لسعادتك. ايه تليفون من مصر؟ ايوه سعادتك بيه. احسن يكون بابا حصل لها حاجه. على مهلك يا حبيبي على مهلك يا سعيد. اوعى اوعى تقع في بير الساقيه يا سعيد، الساقيه مهجوره والميه معطله. اهلا بك يا عريس. طب يا اخي مش كنت تعزمنا ولا احنا مش قد المقال؟ لا لا العفو يا مدام لولا. مدام؟ لا ده انت بتتكلم رسمي خالص. هي الست جنبك؟ ست مين؟ صاحبة العزبة. والله وبقيت من ذوي الأطيان يا سعيد يا سعد يا مسعود. لو سمحت يا مدام لولا تقولي لي ايه الأسباب المكالمة دي؟ شو ليس إلا قلبي المهجور سألني عليك يا خاين. سألت عليك العافية. أظن اطمنت عليا دلوقتي. لو قفلت السكة هطلبك تاني وتالت ورابع لحد ما ترد عليا الست صاحبة العزبة واحكي لها كل شيء عنك. سامع؟ لولا لولا من فضلك من فضلك. أيوة تعدل كده. اسمع، راجع مصر امتى؟ ليه؟ علشان أشوفك. لولا لازم تفهمي. افهم انت، أنا مطلعش من المولد بلا حمص. قصدك ايه؟ يعني شوف لنا فدانين كده نزرعهم فجل جرجير. وهي شغلانة ناكل منها عيش. لولا لولا الكلام اللي انت بتقوليه ده مش كويس علشانك. ليه يا حبيبي؟ مش انا مسؤولة منك والمفروض انك تصرف عليا. لولا لولا مع السلامة، لما اوصل مصر هبقى اتصل بيك. جاي امتى؟ من بعد بكرة. هستناك الساعة 5 في برج السعادة. عارف لو ما جيتش. طيب طيب طيب طيب. خير يا سعيد. مع السلامة. نينا الحاجة بخير؟ أيوة ده تليفون من المكتب، واحدة ست لها حساب معايا. أنوار أنوار خلي سعدية تعمل لي قهوة لو سمحتي لو سمحتي. يا نينا يا نينا مش معقول كده، انت صحتك في النازل كل يوم عن يوم. سيبيني يا جن سيبيني. حرام عليك يا نينا اللي بتعملي في نفسك ده. وهو مش حرام عليه اللي عمله فيا. هو سعيد صغير يا ماما، ما هو عارف مصلحة نفسه كويس. لو كان عارف مصلحته ما كانش اتجوزها بعد ما عرف ان انا. طب يلا خدي الدواء ده. مش عايزه مش عايزه. وصحتك يا ماما؟ مش مهم، ما خلاص عدمت وهو السبب، جاب اجلي. قلبي وربي غضبانين عليك يا سعيد يا ابني. يا نينا يا نينا ادعي له ربنا يهديه ويرجع البيت تاني. ربنا ياخدني قبل ما اشوفه داخل عليا. مش عاوزه يحضر عزايا ولا يمشي في جنازتي. سمعي. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني خلاص كل اللي بينا راح. كل شيء نصيب يا لولا، من النهاردة احنا اخوات. ياه للدرجة دي بتحبها؟ طبعا. وهي بتحبك؟ ممكن استأذن جرسون؟ جاوب على سؤالي، متأكد من حبها؟ ما تهربش زي ما هربت مني المرة اللي فاتت. الحياة الزوجية تفاهم واحنا متفاهمين ومتفقين يا جرسون. طب اقول ايه، خليك قاعد معايا شوية نعيد الذكريات الحلوة. اصلنا رايحين سينما. سينما ولا فرح؟ لا سينما. بحسب كباريه. ايه انت قصدك ايه؟ يمكن تكون المدام حنت للرقص تاني. رقص؟ متأسف يا سعيد، اصل اللي بيحب انسان لازم يعرف اخباره. ولما سألت على الست اللي خدتك مني عرفت انها رقاصة. مين بقى اللي قالك الكلام ده؟ مفيش حاجة بتستخبى يا حبيبي، وعلى فكرة كل اصحابك عارفين، ولما سألوني انت سبت سعيد قلت لهم لا. انا لسه على ذمته. ذمتي؟ اصلي بحبك وما اقدرش على بعض. انت مجرمة، مجرمة، وانت اصل الجريمة. قتلتني ومشيت في جنازتي بجوازتك من انوار هانم هشك هشك الرقاصة. خلاصي، انوار اطهر واشرف انسانه في الدنيا. لا يا شيخ، طب اسال كمال خليل المحاسب اللي كان ماسك لها حساباتها قبل حضرتك ما تتجوزها. كمال؟ ايوه يا استاذ، ما هي كانت صاحبته. حتى اسال. خلاص، امال يونس بيه مات من ايه يا حرام؟ يونس بيه لما شافهم مع بعض جت له السكته. طب ساكت. كدابه كدابه كدابه. اخص عليك يا سعيد بقى، انت مش مصدقني. جرسون جرسون. بقول ايه يا سعيد؟ تحب اقول لك كمان ان ولاد يونس بيه رافعين عليها قضيه تزوير في ممتلكات ابوهم. تزوير؟ وهيكسبوا القضيه. اصل يونس بيه الله يرحمه كان سفيه، والورثه حجروا عليها قبل وفاته. انت جبت المعلومات دي كلها منين؟ اللي يسأل ما يتوش، واللي يدور يعرف. أمال زيك تتجوز عمياني من غير ما تسمع كلام أمك لما يا عيني رقدت وحتموت فيها. يا متر متر الحساب يا متر، بسرعة بسرعة. بقول إيه يا سعيد؟ خلي عنك يا حبيبي. حوش لك قرشين قبل ما تبقوا على البلاطة، ولما ترميك في الشارع ابقى تعالى أنا برضو. ايه؟ قضية؟ قضية ايه؟ ورثة المرحوم يونس بيه رافعين عليك قضية نزع ملكية وبيطعنوا بالتزوير. مين اللي قالك الكلام ده؟ هو اللي قالك الكلام ده. كمال. كمال؟ كمال مين؟ هو انت تعرفي كم واحد اسمه كمال؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. وكمال خليل؟ مين؟ المحاسب؟ ايوه، اللي كان سبب في موت المرحوم يونس بيه. لا لا لا يا سعيد، حرام عليك، ما تظلمهوش. بتدافع عنه طبعا. طبعا، لان المرحوم مات وهو بيصلي الفجر، وانا بصلي وراه هنا على السجادة دي اللي انا قاعد عليها دلوقتي. يبقى ايه دخل كمال؟ لما شافهم مع بعض جات له السكتة. طب ساكت. كذابة كذابة كذابة كذابة. انا عمري ما كذبت عليك يا سعيد. لا لا لا لا، دي هي اللي كذابة، هي مش انت يا انوار. هي مين؟ لولا. لولا؟ ايوه، الست اللي كانت كلمتني في العزبة يوم ما تبولي قتل القط المتوحش. اللي قلتلي انك ليك حساب معها. وصفيته خلاص. انوار سامحيني يا حبيبتي. لا، مش هسامحك، مش هسامحك الا لما تتوضى وتصلي معايا على السجادة دي علشان تطرد الشيطان من قلبك. مع السلامة يا فندم. لا مؤاخذة، واحد اسمه الأستاذ رؤوف حلمي صاحب سعيد أخوك. أيوة، رؤوف الرسام. تصور يا أستاذ سامي، كل يوم 5-6 مكالمات من أصحاب سعيد، اللي يسأل صحيح سعيد اتجوز يا مدام، واللي يقول دي كذبة إبريل يا حاج، واللي تتكلم وتقول لي اشتريتيه بكام يا ست. وكلام من ده كتير، لكن انا ما برضاش اجيب سيره لسعيد عن اي كلام من ده. نهايته ما تتفضل القهوه. متشكر. على فكره سعيد تملي يكلمني عنك وعن المدام ساميه، وقال لي انكم مش متضايقين علشان احنا اتجوزنا. فعلا. وكم مره اقول له نفسي والنبي ازورهم يا سعيد واشوفهم. ده يسعدنا. لكن معلش بقى، سعيد هو اللي مقصر. بكرة كل شيء يتصلح. وزي نينا الحاجة، هي لسه برضو واخدة على خطرها مننا. لا لا لا أبدا. عارف يا أستاذ سامي، والله زيارتك دي شلت من قلبي حزن كبير قوي، خلتني أحس إن ليا أهل وليا ناس. قهوة دايما. يدوم عزك. هنيا. الله يهنيك. والله يا ريتك جبت المدام سامية معاك. جايات كتير. صحيح والنبي ولا كلام بس؟ لا ان شاء الله. استاذن انا. ايه ودي تيجي؟ ما انت قاعد. سعيد زمانه جاي، ده حيفرح قوي قوي لما يشوفك. متهيألي هيتاخر وانا عندي شغل. لا لا لا ابدا، ده هو كلمني من العزبه من ساعه وقال لي انه جاي على طول. اصل النهارده عيد جوازنا الأول. مبروك. الله يبارك فيك. وعلى فكرة بالمناسبة حضرتك هتبقى عم، يعني سعيد خلاص هيبقى أب. أب؟ أيوة، النهاردة الدكتور رمزي بشرني، وسعيد لسه ما يعرفش حاجة خالص عن الحكاية دي، شايلها له مفاجأة. ألف مبروك. علشان كده ياريت تجيب المدام سامية وتيجوا، يعني نحتفل مع بعض كلنا كده، وتبقى الفرحة فرحتين. أحاول، ولما يوصل خليه يكلمني عند ماما ضروري. هي نينا الحاجة طلعت من المستشفى؟ أيوة. طيب لو سمحت سلم لي عليها. حاضر. وقول لها بنتك أنوار منى عينيها إنها تشوفك، وخليها تدعينا وترضى علينا. ترضى علينا بقى وفرح، وقول لها كلها كم شهر وسعيد حيبقى أب. ألو ألو، أنا رؤوف يا سعيد. أيوة أيوة يا رؤوف، أنا معاك. أهلا بيك. جيت من بيروت إمتى؟ وصلت من أسبوعين. طيب عايز أشوفك ضروري عشان أتكلم معاك كلام كتير. إن شاء الله. لكن قولي إيه الأخبار الوحشة اللي سمعتها دي يا سعيد؟ أنت صحيح اتجوزت واحدة رقاصة؟ لما نتقابل هكلمك يا رؤوف في الموضوع ده. يعني أقفل السكة؟ لا لا لا، مش قصدي. إنما قولي أنت عرفت بتليفون العزبة منين؟ من الست صاحبة العزبة. كلمتك في البيت، ردت عليها المدام بس من طراطيف مناخرها. قول له انها كانت مرتبكه وفي واحد جنبها بيكح، وسمعتها وهي بتكلمه يا رؤوف. الو. قول له على اللي سمعته. الو يا رؤوف. ايوه. في حد جنبك ولا ايه؟ هي اللي كان جنبها واحد بتكلمه وسمعته بيكح، افتكرته انت وبتنكر نفسك مني. بتقول ايه يا رؤوف؟ بقول ليه بس كده يا لولا؟ سعيد اتلخم والفار لاعب في عبه يا شيخة، يمكن حد قريبهم. ده بيمثل عليك يا رؤوف، ما هو عارف كل حاجة. ألو يا رؤوف. أيوة سعيد. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا رؤوف؟ كلام فارغ؟ وريني يا رؤوف. ألو يا أستاذ، عرفت ان حضرتك قاعد في عزبة الست، والست واخدة راحتها في البيت؟ ألو مين اللي بيتكلم؟ مين؟ سعيد؟ سعيد، الله، انت بتدور على ايه؟ فين؟ هو ايه اللي فين؟ ملك يا حبيب، تعال لما ابوسك. اتأخرت ليه؟ ها؟ الله، سعيد، انت بتدور على ايه؟ لا لا لا، مفيش. انت طافية النور ليه؟ ها؟ الشقة ضربة كده ليه؟ تعال اقعد هنا، السفرة جاهزة وعليها الطرد. أنا عملتها لك بإيدي الاثنين دول، وكتبت عليها بالفستق الأخضر سعيد وأنوار، علشان حياتنا تفضل خضر على طول. عقبال 100 سنة يا حبيبي، وخطوتي جنبك أحلى نغم يخلي عمري دايما ربيع. سعيد، ولع لي الشمع، شمعة حبنا اللي هتفضل منورة على طول. بقولك إيه، تسمع مزيكا؟ سعيد حبيبي. أيوه أسمع مزيكا. أيوه. أرقص لك؟ لا مش حاضر، بلاش، أحسن أنا ممنوعة من الرقص خلاص. عارف ليه؟ ليه؟ علش، لا مش هقولك دلوقتي. يبقى دمك تقيل، بوسني بوسة تاني. كان جنبها وهي بتكلمه وسمعته بيكح، افتكرته أنت وبتنكر نفسك مني. مين مين مين مين مين مين يا حبيبي مين؟ جمال خليل المحاسب، أصله صاحبها. حتى سألها. صحيح يا أنوار؟ هو إيه يا حبيبي اللي صحيح؟ حضرتك قاعد في عزبة الست، والست واخدة راحتها في البيت. لا مش ممكن. الله، ولعت النور ليه يا حبيبي؟ مش معقول. مالك يا سعيد؟ أنت عرقان كده ليه؟ حبيبي أجيب لك كوباية لمندى. حاضر هجيب لك حالا. مش قادر أصدق. فوق بقى يا أستاذ، اصحى وشوف إيه اللي بيحصل في بيتك. أنا سامع بوداني وهو بيكلمها، وكنت بحسبه أنت، ولما كح شكيت، علشان كده كلمتك في العزبة علشان أتأكد. لا، مش ممكن. كذبين. لما تناسب حاسب يا سعيد، وخلي بالك اوعى تقع في الساقية مهجورة والمية معطلة. أمال يونس به مات ليه؟ بطل يا سعيد، أمك عندها ضغط وسكر. إيه الأخبار الوحشة اللي سمعتها دي؟ صحيح أنت اتجوزت واحدة رقاصة؟ بتشتغل في كل كباري شوي درجة تالتة. كنت برقص زي الفرخة المذبوحة وسط السكر. ايه اعجاب اعاب السجاير دي كلها؟ ايه اعاب السجاير دي كلها؟ انوار ما بتدخنش، مش ده نوع السجاير اللي انا بشربها. يبقى مظبوط مظبوط، نفس السجاير اللي بيشربها كمال خليل، فلتر الاصفر لون الموت لون الموت. انوار انوار. ايوه يا حبيبي. الليمون الليمون يا حبيبي. لا لا يا خاينه خاينه سعيد. مجرمه مجرمه مجرمه. موت يا خاينة موتي موتي. حرام عليك حموت. أنا حموت. مش حموت لوحدي، ابننا ابننا. خلصي خلصي خلصي. لا لا لا لا، لازم هو لازم هو كمال خليل المجرم. ألو رد رد يا كلب رد يا كلب، أنا عرفت كل حاجة يا مجرم يا مجرم. سعيد ما جيتش ليه؟ مين؟ مين مين مين مين سامي؟ ايوه، هي انوار ما قالتلكش ان جيت لك البيت النهارده؟ انت كنت هنا امتى؟ جيت لقيتك في العزبه. هو انت اللي كنت موجود لما رؤوف اتكلم وسال عليا؟ ايوه يا سعيد، كنت جاي اخدك عشان ماما كان نفسها تشوفك قبل ما تموت. الو الو. مش معقول. تعال بسرعة مش بسرعة يا سعيد. أنا جاي حالا حالا حالا. بقية في حياتك يا سعيد. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لو كنت جيت من 10 دقايق كنت شفتها وكانت ماتت وهي مرتاحة. مش ممكن. روحها راحت 3 مرات ورجعت، وكل مرة تسأل عليه كان نفسها تشوف. قبل ما أكلمك بدقيقة ردت فيها الروح ودعت لك بالستر وعدم الفضيح، وبعدين أشوفها أشوفها يا سامي أشوفها أشوفها أشوفها أشوفها. ماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحي يا سامية. ماما صحي صحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما صحي. حكمتك يا رب. ماما صحي. فتحت عينيها. كان نفسها تشوفك يا سعيد. ماما شايفاني؟ أنا سعيد حبيبك سعيد. ماما رد علي يا ماما. سعيد. ايوه يا ماما ايوه ماما، انا جيت لك يا ماما. سامحيني سامحيني. ربينا معاك يا سعيد. سامحيني. واللي حصل ده كله انت السبب فيه. سامحيني يا ماما سامحيني يا حبيبتي يا ماما سامحيني سامحيني. كان نفسي تسمع لكن لا يا ماما. ماما انوار شريفه يا ماما، وحياه الشده اللي انت فيها انوار شريفه. انا ظلمتها يا ماما، كلنا ظلمناها يا ماما كلنا ظلمناها. هي ما جاتش معاك ليه؟ كان نفسي اشوفها. سامحيها يا ماما سامحيها وسامحيني يا ماما. مسامحاها ومسامحاها وكله سلف ودين. ماما كله سلف ودين. ماما سعيد سعيد سعيد الحقني يا سعيد. ايه ده ايه ده، انا عرقانه كده ليه؟ حرق سائح كده ليه؟ مش معقول، مش معقول، ده انا بترعش، مش قادره، مش قادره اقوم. لا، رجلي، رجلي تقيله قوي. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. لا، لا. اكلم الدكتور. اعمل ايه؟ دكتور رمزي اكلمه. ايوه، ايوه، يمكن، يمكن يكون في امل. يا رب، يا رب، مش قادره، ساعدني يا رب. لو كنت قابلت توبتي وزيارتي وانا عند حبيبك النبي، تاخد بيدي. يا رب، يا رب. مين سعيد؟ مين؟ دكتور رمزي. انت فين يا مدام انوار؟ وفين الاستاذ سعيد؟ الله، انتوا مش عازمين حد غيري ولا ايه؟ الله، ايه ده يا مدام انوار؟ طيب قومي، قومي على مهلك. على مهلك، على مهلك يا انوار. بالراحه، بالراحه يا حبيبتي، بالراحه، بالراحه. ما تخافش، ما تخافش يا سعيد. الحمد لله ربنا قدر ولطف، والجنين كان لسه عنده شهرين اياميها. الدكتور رمزي لحقني في الوقت المناسب. بقول ايه، لو جبتي ولد هنسميه رمزي؟ لا، لا يا حبيبي، نسميها على اسم اشرف الخلق، محمد عليه الصلاة والسلام. وانا في عز شدتي دعيت ربنا من قلبي وقلت له: وحياة حبيبك النبي، اذا كنت قبلت توبتي بصحيح تنقذني. والحمد لله، الحمد لله، انقذني والجنين عاش وبقى عنده دلوقتي 19. ويمكن، يمكن ان شاء الله اولد الليلة او بكرة. صحيح، صحيح يا أنوار. والنبي، أنت مش مصدقني؟ اسأل الدكتور رمزي، قوم كلمه في التليفون. لا، أنا هكلم سامية الأول تيجي عشان تقعد جنبك. ربنا يخليك لي يا سعيد. سعيد. ولد ولا بنت؟ يا أخي، ولد ولا بنت، ما هو كل واحد. لا لا لا، واحد غير واحدة. يا سامي، اتكلمي، اتكلمي. واحد واحدة يا سيدي. ابسط يا عم بالجوز. عشان تحصلنا في 3 سنين. لا لا لا لا لا، هو ولد وبنت وستوب، عشان أعرف أربيهم ينفعوا البلد يا ست سامية. بقول إيه، أقدر أشوف أم عيالي يا سامية؟ تقدر؟ ما تقدرش ليه؟ الحمد لله على سلامتك. كده كده كده، خوفتهم بدقنك الطويلة. بس يا ولد، بس يا ولد، بس يا بنت. أنوار، أنوار سعيد، مين فيهم الولد ومين فيهم البنت؟ ده محمد يا سعيد. ودي أنوار. ودي أنوار. لا لا، دي زهرة. الحاجة زهرة. ماما، ماما، ماما، حبيبتي اللي أنقذت حياتي في آخر دقيقة، الله يرحمها. الله يرحمها. بعد ما طلع السر الإلهي، صحيت وندهت عليك ودعت لك بالستر وعدم الفضيحة. أيوة، الله يرحمها. روحها الغالية كانت بتحوم حوالينا، ساعتها شافتني، شافتني وأنا بخنوك يا حبيبتي، ردت في جسدها وندهت عليا. كلمتني انت يا سامي في التليفون، كلمتني وقتلت الشك اللي كان مشنقه في ايديا حوالين رقبه انوار حبيبتي. اطهر واشرف انسانه في الوجود حبيبتي انوار. ايه، حيلك، حيلك، حيلك، دي حبيبتي انا لوحدي بس. يا حبيبي يا سامي، يا حبيبي يا ابو عيالي. وانت كمان يا حاج زهرة، يا حاج زهرة. أيوة. هاتي بوسة، هاتي بوسة، هاتي بوسة. أي أي. بوسي بابا يا بنت. شفت الحاجة زهرة ضربتني بالقلم وهي لسه في اللفة يا سامي. عشان تعذر أخوك. على رأي المرحومة لينا الحاجة، كله سلف ودي. بس يا ولد. بس يا بنت. بس يا ولد. بس يا بنت. بس يا ولد. الحب. سلف ودين قصة محمود فوزي الوكيل. إعداد إبراهيم أبو الغيط. قام بالتمثيل سهير المرشدي، كرم مطاوع، أمينة رزق، رجاء حسين، زكريا سليمان، نجاة علي، محمد فايق عزب، محمد منصور، هاني عبد العظيم، محمد زكي المدرك، وأحمد كمالي. الهندسة الإذاعية أحمد حمود ومحمد أبو طالب. سلف ودين من إخراج مصطفى أبو حطب. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.